الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب سبحانه حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأذل الصعاب سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعاب وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من زلت بأمرك عزال السحاب اللهم احفظنا في الحال والمآب وارزقنا التزود قبل حلول التراب وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب وهب لشيبنا معاصي الشباب وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه وفي رواية مثقال حبة وفي رواية مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. يعني لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبل قيام الساعة أو قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني مصداق هذا الحديث حديث أبي هريرة ما فيش واحد خلقه ربنا هيكون في قلبه ذرة إيمان ستقوم عليه الساعة. الكلام ده خلصان يا جماعة، فيش حاجة اسمها أنا وإنت إن شاء الله يعني تقوم علينا الساعة، فيش حاجة اسمها إحنا موجودين والساعة إحنا هنحضر قيام الساعة، لا أنت مش هتقوم عليك الساعة، أنت الساعة لا تقوم على أحد يقول الله، لا تقوم على في الأرض إلا يوم يرفع القرآن من الصدور ومن السطور. تعالى في رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، في رواية لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل الكبير والمرأة العجوز أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها. إيه الكلمة دي؟ قالوا لا إله إلا الله. إحنا سمعنا أجدادنا الست الكبيرة في السن 70 سنة والرجل الكبير 70 سنة بيقول لأحفاده اللي ما عرفوش يعني إيه الكلمة دي، بيقول إحنا كنا أدركنا أجدادنا بيقولوا كلمة مش فاهمين معناها إيه، إيه الكلمة دي حضراتكم؟ قالوا لا إله إلا الله، دي الكلمة اللي كان بيقولها إحنا ما كناش فاهمين معناها أصلا، ده الجدود اللي بيقولوا كده، فما بالك بالأحفاد. فلا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. وفي رواية لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم أشر من أهل الجاهلية، قال النبي ذلك في صحيح مسلم، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه، ما يدعوش ربنا بأي شيء إلا ربنا رد الدعوة في وشهم لا استجابة لهم. في رواية لا تقوم الساعة حتى تهارج الناس فيها تهارج الحمر، تهرج لإيه؟ الحمر، يعني زي البهايم أعزكم الله في قلب بعض. شفت الحمير في الحظيرة بتاعت الحمير والبهايم في حظيرة البهايم؟ في حاجة اسمها ذكر وأنثى، الذكر على جنب والأنثى على جنب، ولا كلهم في قلب بعض؟ هم مش هتقوم الساعة إلا لما يبقوا زي البهايم أعزكم الله، زي البهايم الذكر مع الإناث في قلب بعض، وعاد الجماع يكون في قلب الشارع. وفي رواية تصديق لهذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل في الطريق فيرى المرأة والرجل، يعني في الزنا، فيقول: لو رأيتها خلف هذا الحائط. يا أخي خبيها بس وراء الحيطة دي، مش بقول له ما تزنيش. الرواية دي طبعا أكيد ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، والله أعلم بصحتها وضعفها، قال لهم: فهذا الرجل فيهم يومئذ كأبي بكر وعمر فيكم، كأبي بكر وعمر فيكم. المهم إن الساعة مش هتقوم على إلا على إيه؟ إلا على شرار الناس، إلا على شرار الناس عموما بقى، احنا بنتكلم في العموم. لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه؟ لا إله إلا، حتى لا يقال في الأرض الله الله. دي رواية الإمام مسلم. لا، إن الله يبعث ريحا من اليمن، في رواية من الشام. ابن حجر جمع بينهم جمع ظريف لطيف، اقرأوا في صحيح البخاري على شرح هذا الحديث: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير. كلمة ألين من الحرير دي دلالة على إن هو الريح، إن موتهم هيبقى موت خفيف على المؤمنين، خفيف جدا جدا على المؤمنين، يعني مش هيحسوا بالموت أصلا. أنا عايز أقول لك حديث النواس بن سمعان، حديث طويل لكن حديث في هذا الباب، في آخر الحديث إن الريح دي هتاخد المؤمنين من تحت آباطهم. أذكر حديث النواس أو حديث ابن مسعود، هو حديث ابن مسعود، تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم. من المؤمنين دول بقى؟ دول اللي هيكونوا مع سيدنا عيسى في آخر الزمان. آخر طائفة هتموت اللي هتكون في عهد سيدنا عيسى، ربنا هيقبضهم كلهم، وساعتها لما ياخدهم مش هيبقى في الأرض رجل يقول الله. ده اللي كانوا مع سيدنا مين؟ تسمع الحديث؟ حديث النواس بن سمعان كما قلت لكم. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. كان بيتكلم عن الدجال كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم، كتير، حتى يعني الصحابة ظنوا أن الدجال مستخبي في فروع النخل من كتر كلامه عليه. قال: ما من نبي إلا أنذره قومه، نوح ومن بعده، مفيش نبي إلا وحذر قومه من الدجال، ولكني أقول لكم فيه علامة مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل كاتب وغير كاتب. أي حد بيقرأ وأي حد ما بيقراش، يقرأ على جبينه إيه؟ كلمة كافر. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. قال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. لو خرج وأنا عايش، ده اجتهاد النبي، كان بيظن أن الدجال يخرج فين؟ في زمانه. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، ما لكمش دعوة أنتم، أنا بقى اللي هتصدر عن المسلمين كلهم، هم حش دعوة. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد بقى إيه؟ يدفع مسؤول عن نفسه، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة، في عين كده زي الناس، في بعض الناس تلاقي عينه إيه؟ مش أعور بس، أعور وعينه كده إيه؟ مكسورة، الجفنين نايمين على بعض، هي دي معنى كلمة طافئة، نايمة كده عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، رجل هم أنا عارفينه زمان، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاس يمينا وعاس شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض، هيقعد قد إيه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ شوف الناس بيفكروا في إيه ساعتها، هو بيكلمهم عن الدجال وإن هو فتنة عظيمة جدا، هم بيفكروا في حاجة تانية خالص، بيفكروا في الصلاة، بيفكروا في الصلاة. إحنا اليوم اللي هو مقداره سنة كاملة ده هنصلي فيه 5 صلوات بس كيوم؟ قال لهم لا. قالوا ذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. يعني شوف حضرتك على الساعة بتاعتك من بعد الظهر كم ساعة لغاية العصر؟ 3 ساعات. أنا بضرب مثال يعني، مثلا يبقى 3 ساعات ونصلي العصر، الشمس طالعة، المغرب بعد العصر بكم ساعة؟ 2:30. بعد 2:30 صلي المغرب والشمس طالعة، بعد ما تصلي المغرب بساعة ونص صلي العشاء والشمس طالعة، وهكذا تقعد سنة كاملة تصلي والشمس طالعة، صلي 5 صلوات. لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قوة إسراعه في الأرض قد إيه؟ يوصل يلف الأرض كلها. قال كالغيث استدبرته الريح. شفت أنت في مطر والريح تاخد المياه دي وتجري بيها كده، كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى عبادته هو كإله. أصلا كان في روايات بتدل على أن الرجل ده هيخرج، لما يخرج هيبقى رجل صالح، سمعت كده يعني، مش عارف الرواية صحيحة ولا ضعيفة، وبعد كده هيبقى بيدعي النبوة. هو ممن ادعى النبوة؟ الدجال. لأن في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، آخرهم الأعور الدجال. شفت اللفظة الأخيرة دي في البخاري، آخرهم مين؟ الأعور دي، يعني آخر واحد يدعي النبوة هو مين؟ فيبقى من واحد صالح لواحد بيدعي النبوة، وبعد ما يدعي النبوة إيه اللي يحصل؟ يدعي الألوهية. صليت على الرسول؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. طبعا طالما استجبتوا لي وأمنتوا بي هيعمل إيه بقى؟ يؤمر السماء، يا سماء أمطري فتمطر السماء، يا أرض أنبتي فتنبت الأرض. تخيل الفتنة قد إيه؟ فتنة فتناء. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت زرعا. سارحتهم اللي هي إيه؟ الجمال، النوق يعني، اللي بتسرح تروح الأرض تاكل وترجع تاني. الجماعة الصعيدة والفلاحين فاهميني، اللي عايشين في الأرياف يقول لك أنا رايح أسرح. رايح أسرح يعني إيه؟ رايح يأكل البهايم. خدت بالك؟ لما يروح يسرح ترجع الجمال، وتبقى الجمال أطول ما تكون زرا، زرا اللي هو ذروة، ذروة السنام اسمها إيه؟ يقول لك ذروته اللي هو السنام بتاعته أعلى حاجة في الجمل، ذروة سنام الإسلام يعني أعلى حاجة في الإسلام، ذروة سنام الجمل يعني أعلى حاجة في الجمل، تبقى الجمال بتاعتهم عالية جدا. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت زرا وأسبغه ضروعا. الضروع بتاعتها اللي هي بتنزل اللبن بتبقى حافلة باللبن مليانة، الراجل كل ده عشان هم أمنوا بيه. السماء مطرت والأرض أنبتت وما شاء الله في بركة كبيرة جدا في الجمال. وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم، ناس تانيين بقى غيرهم، فيدعوهم فيردون عليه قوله، يقول له امشي انت كذاب، مفيش إله إلا الله ولا نبي بعد النبي، يقول له كده. إيه اللي يحصل لهم بقى؟ بص فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين الامحال هو فقد كل شيء في اليد، ما فيش في ايده اي حاجه، لا اكل ولا شرب ولا زرع ولا اي حاجه. ليس بايديهم شيء من اموالهم، ويمر بالخربه من ضمن الفتنه بتاعته، فيقول لها اي خرابه اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. اللي يعاسيب جمع يعصوب، اللي يعصوب هو ذكر النحل. فشفت اناث النحل ازاي بتتلم على الذكور، شفت لما الاناث تتلم على الذكور حواليهم كده، هو الكنوز تجري وراك يا عسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، تعال انت راجل كله شباب وقوه ما شاء الله، يقول له تعال يجيبه ممتلئا شبابا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يضربه بالسيف كده على دماغه فيتقسم نصين، جزلتين شقين. ثم يقول له، ثم يدعوه يقول له تعالى، بعد ما اتقسم نصين يقول له تعالى، يتلم ويجيله كان موت واحيا الموتى. شفت الفتنه دي؟ فتن. عشان كده النبي قال ما تركت بعدي فتنه اشد من الدجال. ما فيش فتنه جايه على المسلمين بعد النبي اكبر فتنه من الدجال. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، الرجل اللي جاي ده جاي بيضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، رأسه بتنزل مية، هو حاطط كفيه على إيه؟ على جناح ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، النفس بتاعه بينتهي، شفت آخر مكان عينيه جايبة، النفس بتاعه بينتهي هناك. فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. مين اللي يقتل مين؟ سيدنا عيسى يقتل الدجال. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه من الدجال، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، اللي هو يأجوج ومأجوج، يعني لا يدان لأحد، لا قدرة لأحد على قتالهم، إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، اطلع بقى طور، طور في سيناء، لأن ده المكان اللي هم مش هيروحوه يأجوج ومأجوج. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. طبعا هم كتير جدا يعدوا على البحيرة بتاع الطبرية، أولهم يشرب من البحيرة، آخرهم ما لقيش مية في البحيرة خلصوها، جماعة اللي جم في الأول خلصوها كلها، خدت بالك؟ فيقول ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، احنا كنا شايفين فيها مية. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يحصر يعني يا جماعة يتحبسوا، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. شفت حضرتك 100,000 جنيه دلوقتي، ما تتمناش يبقى معاك ساعتها، ما تتمناش يبقى معاك 100,000 جنيه ولا مليون ولا 2 مليون، تتمنى بس يكون معاك لحمة راس، راس عجل تاكل منها بس، فاهمني؟ عايز اكل. انا بالنسبة لي الرغيف، لو خيرتني بين الرغيف وبين 1,000,000 جنيه اقول لك لا هات الرغيف، مش عايز 1,000,000 جنيه. اقول لك ايه؟ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه، يرغب يعني يا جماعة يا رب، يا رب، لا يرغب يعني يدعو الله عز وجل، يرغبون يا رب. فيرسل الله عليهم النغف، النغف ده جماعة حشرة دقيقة جدا بتخش في المناخير تصيب الإنسان بداء يموت فيه. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس. فرسا يعني يا جماعة موتة، فرسا يعني موت، كموت نفس واحدة كلهم يموتوا مرة. شفت الفراخ، الواحد عامل مزرعة فراخ، ناس الله العافية واحد جالها فيروس، الفراخ كلها ممكن يصحى الصبح يلاقي الفراخ كلها ايه، بنسميها شوطة، شوطة الله ينور عليك، كنفس موت واحد، كموت نفس ايه كله مات كأنها واحدة بس اللي ماتت. ثم يهبط نبي الله عيسى، خلاص بقى كلهم ماتوا، يأجوج ومأجوج كلهم ماتوا، فينزلوا بقى يروحوا يسيبوا الطور وينزلوا الأرض عشان يأكلوا ويشربوا. يحصل ايه؟ قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، الزهم اللي هي الرائحة الكريهة يعني. فيرغب نبي الله عيسى تاني، يدعي ربنا تاني، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فتحملهم، فيرسل طيرا كأعناق البخت، البخت اللي هو ايه الجمل، الطير شبه رؤوس، شبه أعناق، شفت العنق بتاع الجمل، الطير شبه العنق بتاع الجمل، الطير نفسه شبه العنق، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. شوف بقى، شوف ترميهم في المحيط، ترميهم حيث شاء الله، كل الجثث دي تاخدها طيور، كل طير ياخد جثة وترمي الجثث دي كلها فين، في مكان بعيد جدا. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، المدر كناية عن المدينة والوبر كناية عن بيوت الخيام اللي في الصحراء، بيوت الأعراب يعني. فيغسل الله، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، نظيفة جدا، المطر اللي هينزل ده يغسل الأرض من النتن ده. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك، ارجعي بقى زي ما كنت قبل ما بني آدم يوسخها بالذنوب. إن أصلا يا جماعة الأرض في الأصل كان كل حاجة ربنا جعلها في الأرض فيها بركة، كانت التفاحة مش بالحجم ده، كانت التفاح في بداية الزمن، كان لما ربنا نزل الحجر الأسود ده ما كانش أسود، كان حجر أبيض اللي هو في الكعبة. وذلك حديث رواه الإمام الترمذي وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل الحجر من السماء أبيضا فسودته ذنوب بني آدم، فكل حاجة كانت على طبيعتها كبيرة. بص بيقول لك إيه، ثم يقال في الأرض أنبتي ثمرتك الأصلية وردي بركتك، هات البركة بقى بتاعتك قبل الذنوب. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، عصابة دي مجموعة كبيرة جدا تعدي 20، كلهم يأكلوا من الرمانة الواحدة وتشبعهم كلهم، الرمانة الواحدة تشبعهم كلهم. ويستظلون بقحفها، شفت القشرة بتاعت الرمانة يعملوها شمسية، كلهم تضلهم القشرة بتاعت الرمان من كبرها، رمانة يا جماعة. ده حتى البني آدم نفسه على فكرة البركة اتمحقت من جسم البني آدم نفسه، مش تبقى فاهم، بسبب الذنوب دي. يعني أصلا بني آدم ما كانش طوله ده، الطول بتاعنا ده احنا أقزام، كان سيدنا آدم طوله 60 ذراع في السماء، يعني طوله طول عمارة 6 أدوار، شفت العمارة 6 أدوار، هو طوله ده. كان بأحفاده اللي هم قوم ثمود وقوم عاد كانوا بيحفروا في الجبل ويعملوا بيوت في الجبل، جوه الجبل يحفروا الجبل نفسه، خد بالك لما واحد يمشي في الجبل كده يحفر في الجبل، يعني هو طوله مقارب للجبل اصلا، يحفر في الجبل ويخش يعمل بيت جوه الجبل. وتنحتون الجبال بيوتا قالوا من اشد منا قوه، حاجه كده اجسام ضخمه جدا، اجسام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم 60 ذراعا في السماء فلم يزل الخلق ينقص حتى الان، الخلق شغال يعمل ايه، يقل لغايه دلوقتي. خد بالك الكلام ده كان ايام النبي، احنا كمان اجسامنا اقل من اجسام الناس اللي كانت على ايام النبي. لكن سيدنا عمر بن الخطاب بيركب الحصان رجليه الاثنين بيلمسوا الارض، هو راكب الحصان، خد بالك رجليه الاثنين بيلمسوا الارض، حاجة كده يعني، كانوا ما شاء الله أحجام يعني برضه. أقولك إيه؟ ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل. الرسل هو يا جماعة الحلبة بتاعت الجاموسة أعزكم الله، أو الحلبة بتاعت الشات، الحلبة اسمها رسل اللبن. حتى إن اللقحة من الإبل، لما تيجي تجيب الإناء بتاعك وتحلب الإبل من اللبن اسمها الحلبة دي، اللقحة دي، لا تكفي الفئام من الناس. فئام بسألك إيه؟ الجماعة الكثيرة، يعني تعد مثلاً 50 واحد، الحلبة الواحد تكفي 50 أو أكثر من 50 واحد. واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، قبيلة كاملة تكفيها الحلبة من البقر. واللقحة من الغنم الشاة لا تكفي الفخذ من الناس، فخذ العيلة، جد ده الفخذ بيقول عليه عيلة، جد ليه أبناء والأبناء كلهم خلفوا شباب، دي اسمها إيه؟ فخذ. الفخذ دي أقل من القبيلة لأن دي عيلة واحدة بس، لكن القبيلة تبقى إيه؟ عائلات. تمام؟ شفت البركة دي؟ شايف البركة دي اللي نزلت؟ لا تكفي الفخذ من. فبينما هم كذلك، ده الشاهد من الحديث، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم من تحت آباطهم، تأخذ روح المؤمن من تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو قال: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث من الخطورة بمكان. بادروا بالأعمال فتنا، يعني قبل، معنى الكلام في كلام مقدر محذوف يا جماعة، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تكون فتن، قبل أن تكون إيه؟ الفتن. فتن إيه بقى؟ قال لك قطع الليل المظلم. في روايات تانية يقول لك فتن يرقق بعضها بعضا، الكلام ده في البخاري على فكرة، يرقق بعضها بعضا. يعني إيه يرقق بعضها بعضا؟ يعني لما تيجي فتنة الإنسان يقول إيه؟ يا دي فتنة جديدة جدا جدا، وإيه اللي إحنا فيه دول؟ ها؟ ماذا؟ كيف أصبح الزمان؟ وزمان كان إيه ودلوقتي إيه؟ ويجي بعد كام سنة يلاقي فتن أشد منين؟ من الكلب. فالفتنة اللي جاية بعد كده ترقق الفتنة الأولى، يعني تجعلها إيه؟ تجعلها خفيفة. يا ده إحنا اللي كنا بنقول عليها فتن مالها؟ دي كانت فتن خفيفة. ها؟ فده معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا، يعني كل فتنة جاية أشد من الإيه؟ أشد من اللي قبلها. في رواية قال: يا أبا مويهبة، قد جاءت الفتن يتبع بعضها بعضا، الآخرة شر من الأولى. الآخرة يعني اللي جاية ورا أشد منين؟ من اللي جاية قدام. والله أشد من اللي جاية قدام. كان والله العظيم الأسبوع اللي فات من ضمن الفتن اللي احنا فيها يعني، وده جراء اللي حصل من اختراع التليفون ده يا جماعة فتنة ما قبله ولا بعده فتنة، إلا فتنة الدجال يعني. خدت بالك التليفون ده؟ عايز أقول والله العظيم مصيبة، فتنة ترقق بعضها بعضا. يعني كنا بنقول على التلفزيون زمان، قبل التليفون كان في تلفزيون، ياه إيه اللي بيجيبوه ده؟ وفعلا فتنة شديدة. التلفزيون ده خرج النساء من العباية اللف، عارف العباية اللف بتاعت الصعيد اللي كانوا بيلفوها زمان؟ أقسم بالله أنا كنت بروح الصعيد زمان، قسما بالله كانت النساء النصارى بيلبسوا العباية اللف، النصارى نصارى من الحياء، النساء عندها حياء، النصارى مش المسلمين. كان بيبص على جت التلفزيون ده ونشرنا افلام بتاعت فاتن حمامه وعبد الحليم حافظ وكمال مش عارف مين ومين، وجابت لك نساء السبعينيات اللي بيلبسوا الميكرو جيب. في خلال 25 سنه فقط من اختراع التلفزيون، خلال 25 سنه فقط، خرجت المراه المسلمه المصريه بالذات من العباية اللف للميكرو جيب في الشوارع. انا عايز اقول لك، انا كنت في الجيش في 2001، فاخي صديقي عسكري كان معايا بيوريني، انا ساعتها ما كنتش ملتزم عشان حدش يقول لنا، ساعتها ما كنتش ملتزم. بص، وراني في التليفون، مش التليفون، ما كانش تليفون ساعتها، كان صور عاديه، كان جاب معاه البوم، وراني صور امه، وامه من القاهره، بيقول لي بص امي وابويا، يعني أم وأبوه ده المفروض أنهم كبار، فورهمني أيام ما كانوا شباب، فوقفة ومتصورة مع أبوه صور كتيرة جدا أنا شفتها كلها بالميكرو جيب. قلت له، قال لي أنا ده كان لبسه. عايز أقول لك إن ده مش التلفزيون بس، ده كان خلاص اللي كنت أنت بتشوفه في أفلام الأبيض وأسود ده زمان، من الميكرو جيب، كله ميكرو جيب، ده انطبع، خرج المرأة في خلال 25 سنة فقط، خرجها من العباية اللف بالميكرو جيب في الشارع. في الشارع شفت الفتنة دي؟ شفتها؟ شفت كمية الفتن اللي كانت في الزمن ده؟ صفر على الشمال بالنسبة للفتن اللي احنا فيها بالنسبة للتليفون ده. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل، صفر على الشمال والله العظيم. فلذلك شوف قول النبي الدقيق، يقول لك ايه؟ فتن ترقق بعضها بعضا، كل ما تيجي فتنه تقول يا ده احنا كنا في رحمه. ده كان بين الناس اللي كانت حاضره ايام مبارك، ها، بقول لك ايام مبارك كنا نقول للظالم اللي مش عارف ايه، الجبان اللي عميل الامريكان، وكنا نقول كلام كتير جدا. دلوقتي بعض الناس، طبعا مش انا على فكره، مش انا، بعض الناس يقول لك ايه ولا يوم من ايامك يا ابو علاء، ها، والله العظيم الكلام ده بيتقال لنا ليه النهار في الشارع، ولا انا كذاب يا جماعه؟ انا بقول كلام مش حاصل؟ عدي عدي من غير ما عدي يا عم، ما فيش حاجه غلط. انا بقول كلام غلط؟ والله العظيم الكلمه دي تسمعها كل شويه، ولا يوم من ايام، من ايامك يا ابو علاء، مع ان ابو علاء كان الله المستعان. بس الفتن بتحصل ايه؟ بيحصل ايه فيها؟ الفتن بيرقق بعضها بعضا. خلينا يا عم في الدرس بتاعنا. كقطع الليل المظلم، تحس انت مش شايف حاجه خالص. انت عارف ليه شبهها بقطع الليل المظلم؟ دلاله على ان الانسان مش شايف، والعمليه عنده كحق وباطل متغميه خالص، متغميه يعني ظلام، يعني عايز اشوف الحق مش شايف، عايز اشوف الباطل مش شايف. الدنيا بالنسبه لي سواء، انت لما تبقى قاعد في اوضه ضلمه وتجيب ورقه مكتوب فيها ورقه مش مكتوب فيها، هتشوف الاثنين، ولا شايف اللي مكتوب ولا شايف اللي مش مكتوب. فبيقول لك ايه؟ كقطع الليل المظلم، مش شايف حاجه خالص من شده الفتن يعني. باب مخافه المؤمن ان يحبط عمله. حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، والصحيح يا جماعة أنه مش سعد بن معاذ، الصحيح مخالفة لرواية مسلم، وإن كانت في البخاري مخالفة لرواية البخاري، هو سعد بن عبادة، لأن الآية دي نزلت في سنة 9 من الهجرة، وسعد بن معاذ مات سنة 5 من الهجرة. ما يا عم شيخاني، ركز بالله عليك في الكلام ده عم شيخاني. فالصحيح كما أورد وكما قرره ابن حجر العسقلاني إن هو سعد بن عبادة مش سعد بن معاذ، إن هو سيد الخزرج مش سيد الأوس. فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت أشتكى؟ تعبان هو؟ ثابت بن قيس؟ شوف يا أخي تفقد النبي لأصحابه، يعني هم من بالألاف بالألاف، ولو غاب واحد بيعرف أنه غاب، لدرجة أنه سعد قال له إيه؟ والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. ده جاري وأنا ما أعرفش هو اشتكى ولا ما اشتكى، إمتى اشتكى؟ جاره وما أعرفش. والنبي ماله؟ النبي سأل في غزوة مؤتة في حديث كعب بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لما وصل مؤتة، قال ما فعل كعب بن مالك؟ وكعب عملي ما جاش ليه؟ يا في وسط الألف دي كلها أنت مخلي بالك إن كعب ما جاش؟ قال فبينما هو كذلك إذ جاء رجل بخيل من بعيد، واحد جاي بخيل ما حدش شايفه خالص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيسمة، كن أبا خيسمة، فإذا هو أبو خيسمة. ايه ده صلى الله عليه وسلم واخد باله ان ابو خيسمة مش موجود في القوم برضه، اي حد يغيب موجود مش موجود النبي يعرف صلى الله عليه وسلم. قال احتبس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد يا ابا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ فقال سعد انه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية اللي هي إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم، أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله. أرفعكم يعني إيه؟ أعلاكم، صوت عالي جدا، هو كان صوته جهوري. سعد قيس بن ثابت ده يا جماعة، ثابت بن قيس ده كان خطيب الأنصار، يعني النبي لما يحب يخطب في الناس يجيبوا الأنصار، هو النبي صوته يسمع كل الجمهور ده؟ لا، فيجيب جنبه حاجة اسمها إيه؟ خطيب، يقف مثلا كده قدام، فالنبي يتكلم وهو يردد الكلام عشان اللي وراه يسمع. طبعا النبي صوته مش جهوري، يجيب واحد صوته إيه؟ صوته جهوري، صوته عالي أصلا. فكان من ضمن دول ثابت والعباس وجرير بن عبد الله البجلي، الثلاثة دول صوتهم كان معروف الصحابة دول خطباء، لما النبي يتكلم هم يرددوا الكلام. شفت جماعة اللي في الحرم لما تلاقي الإمام واقف يقول سمع الله لمن حمد، الرجل يقول ربنا لك الحمد، ده اسمه عشان يسمع الناس. هو أصلا دي ملاش أي لازمة دلوقتي، أنت كمان بتتكلم في الميكروفون والدنيا كلها سمع، مش اللي في مكة بس، اللي في مكة واللي في العالم الإسلامي والغير إسلامي سامعينك، فإحنا مش محتاجين وراك واحد يردد. إحنا مشكلتنا كمسلمين مش واخدين الإسلام كمعنى، احنا ديننا يا جماعه دين معاني، والله العظيم ديننا دين معاني، فما تعملش حاجه لا معنى لها، لا معنى لها. هو سيدنا عثمان لما اذن الاذان الثاني، اذن الاذان الثاني ليه؟ اذان كان في المسجد، اذان كان في السوق الاول عشان يسمع الناس في السوق، وبعد كده اذن في المسجد. الاذان الاولاني ده كان فايدته ايه؟ تنبيه الناس، بينبه الناس اللي في السوق، عشان الناس اللي في السوق ما بتسمعش الاذان اللي في المسجد. دلوقتي ساعه الميكروفونات دي، في ميكروفون اهو، ايه لازمه الاذان الثاني؟ فديننا دين معاني ملوش لازمه الاذان الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خاف لان كل الايه نزل عليه، فانا من اهل النار. الكلام ده قاله لمين؟ قاله لسعد لما راح ساله، فراح سعد نقل الكلام لمين؟ النبي، ان ثابت بيقول انا ارفعكم صوتا على رسول الله وانا من اهل النار. فالنبي راح قال له ايه؟ قال بل هو من اهل الجنه. فقال انس بن مالك في حديث رواه البخاري في صحيحه، قال فقد كان يمشي بيننا ونعلم انه من اهل الجنه. واحد مشي في وسطهم هو عارفين هو ايه؟ عارفين هو من اهل الجنه. بشرى طبعا ثابت بن قيس. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. في رواية: من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الحديث ده يا جماعة فيه خلاف كبير جدا بين أهل العلم، خلاف كبير جدا من أهل العلم في الحديث ده. ليه بقى؟ الحديث ده على ظاهره ولا هو مؤول؟ قول بقى يا عم شيخين. أكيد مؤول طبعا. لأن معنى أن أنا أؤاخذ مما عملت في الجاهلية يبقى الإسلام لا يمحو ما قبله، وإحنا عندنا حديث بيؤكد أن الإسلام يجب ما قبله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن رسول الله قال: يا عم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج المبرور يهدم ما كان قبله؟ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. آمين. وتقبلنا فيه يا رب العالمين. أبشر يا شيخ بتحت إن شاء الله السنة الجاية تطلع. أبشر أبشر. صلى على الرسول. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. قتلوا فأكثروا يعني قتلوا كتير قوي، وزنوا زنوا كتير جدا. فقالوا: إنما تدعو إليه حسن، لو أن أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. حلو الحديث ده؟ صلى على الرسول. طيب بيقول له الكلام اللي انت بتقوله ده والإسلام اللي انت جاي بيه ده جميل جدا، بس لو أخبرتنا أن لعملنا اللي احنا عملناه الزنا الكتير ده والقتل الكتير ده ليه كفارة؟ يعني يبقى. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنزل الآيتين دول فين؟ في الحادثة دي. على الرغم أن كلام ابن عباس يدل أن الحديث في المدينة، وإن كانت آية سورة الفرقان مكية، ولكن كتير جدا الصحابة بيستدلوا بالآيات أو النبي نفسه بيستدل بالآية بعدما كانت نزلت في حادثة ما، ويتلو الآية النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآية، فيظن الصحابة أن الآية نزلت على النبي فين؟ في الوقت ده. فهمتوا القصة دي يا جماعة؟ عشان أنا عايز أقول لك قرأت في هذه المسألة، لأن من ضمن المسائل اللي كانت كادت أن تشتت عقلي أنا شخصيا في أسباب النزول المسألة دي. يا ربي كتير جدا بقرأ في أسباب النزول الآية الحادثة تكون مدنية والآية تكون مكية، الحادثة تكون مدنية في المدينة، ويقوم جايب لك آية يقول لك فنزلت تصديقها آية مكية نزل أصلا بقالها 10-15 سنة. في لغاية ما وقعت على كلام علماء بيقرروا أن الآيات النبي بيتلوها في الحادثة، يعني قولوا الناس دول ناس كتير وكبار في السن مش صغيرين، اخبرنا احنا لينا كفارة اللي احنا عملناه. فالنبي يقول لهم ايه؟ النبي يقف قدامهم هو تمام، فيقوم بعد ما يتكلموا يقول لهم ايه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يطلع عليهم الآية يبشرهم إن إيه؟ إن ربنا بيغفر الذنوب جميعا. فيقوم الراوي اللي قاعد وسمع القصة كلها وشايفها يظن الآية نزلت فين؟ لسه نازلة دلوقتي على الحديث. طبعا الصحابة يا جماعة مش كلهم كانوا حافظين القرآن كاملا، مش كلهم كانوا حافظين القرآن كاملا، أغلبهم لا ما كانش حافظ القرآن. سيدنا عمر نفسه أيام النبي ما كانش يحفظ القرآن كله، ولا ابن مسعود ترجمان القرآن، جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يجمع القرآن معناها، أو ابن مسعود كان منهم أو كان جمع أغلب القرآن، لأنه في رواية قال إيه أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من فمه، 70 سورة بس من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، الأربعة دول جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقولش إن الآية في الحديث اللي أنا قلت لك حديث ابن عباس ده مكية والحديث مدنية، لا ده فهم الراوي نفسه، ده فهم من الراوي نفسه. أنا وصلت لغاية فأنا مش شايف حاجة خالص. قبل هي نازلة من بدري، بس النبي قالها في الحادثة دي، خدت بالك؟ زي دلوقتي واحد مفتي قال واحد قال واحد وبيستفتيه، فراح الراجل قايل له ايه اول ما استفتاه، راح قال له آية عشان يهدى مثلا، وعشان هي دليل اللي هو بيقوله. دي الآية دي لسه نازلة دلوقتي، نازلة على النبي من 1400 سنة، بس انا بستدل بيها دلوقتي على ايه، على كلامه هو. فالنبي كان بيعمل كده، هي نازلة من بدري بيستدل بيها على كلام الراجل. فالصحابي اللي واقف ظن ان الآية لسه نازلة. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما برضه سمى بعض الصحابة وقال سيستشهد هنا فلان وفلان، فعلا بعدها استشهد واحد زي ما سمينا النبي، بس مش الصحابة ده، المشركين. المشركين قال هنا، كان بيتكلم على ابو جهل وعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن ابي معيط. الحديث رواه مسلم ومسلم جايبه وانا مش واخد بالي. في الباب اللي بعده. والله حديث ابن عباس اهو. والله يا اخوانا انا كنت مفكر ان حديث ابن عباس ده في البخاري بس، رواه مسلم في صحيحه. خد بالك من الكلام، من الباب اللي بعده في حديث ابن عباس في الاخر اهو. ولازلنا لا يدعونا مع الله الها اخر. تمام، احنا بنتعلم اهو. طيب خلاص، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. أنا طبعا الإسلام يجب ما كان قبله كما قلنا، فإنك أنت أسلمت بتمحو كل اللي فات. دلالة ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله كان متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في رواية وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. معنى الكلمة دي بقى إن الإسلام بيعمل إيه؟ ليه ما أسلمتش غير اليوم ده؟ عشان خاطر الإسلام بيجب ما كان قبله، فهبقى إيه نضيف من كل الذنوب حتى من قتل الرجل اللي قال إيه. كل دي أحاديث بتدل على إيه يا جماعة؟ بتدل عن الإسلام يجب ما كان قبله، وأننا لا نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. طب معنى حديث إيه؟ قال لك من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. جمهور، مش بقول الكل بيقول، لا بقول الجمهور، عشان بس لو لقيت كلام مخالف لده أعرف إن ده كلام علماء موجود، بس كلام الجمهور على ان ده معناه انه يكفر بالله. معناه ان هو ايه؟ يكفر بالله بعد الاسلام. من اساء يعني من ترك التوحيد بعد الاسلام، خدت بالك؟ انا اجل هذا الباب ان شاء الله عز وجل في المره القادمه. يعني هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.